بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. اي عبد كم يراك الله عاصيا، حريص على الدنيا وللموت ناسيا. انسيت لقاء الله واللحد والسرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. ولو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو ان الدنيا تدوم لاهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. اخوة الايمان والاسلام، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، ومن هذا السرادق المقام. وقد تلألأ المكان من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراش الكبرى الحديثة، فتطلب من اولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة الغربية لاصحابها المتوكلين على الله اولاد عدلان، اولاد عدلان المقيمين بشرشابة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت الى رب كريم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي يتلوها علينا عالم من اعلام رياد القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، وفخر قراء محافظة التقهلية فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد، ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج

الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وإذا خاطبهم الجاهلون والذين يبيتون لربهم سجدا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلا من

يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم كذبتم فسوف يكون لزاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين تلك آيات الكتاب أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. إن في ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني Thank you. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف فأخاف أن يقتلون قال كلا قال أنا ابن ربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا عليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت من لما خفتكم ففررت منكم لما خفتكم ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم العالم القرآني وفخر كراء محافظة الدقهلية فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي والمقيم بسلكه مركز المنصوره بمحافظه الدقهليه، نقلة اذيعت على مسامح حضراتكم من احدى وحدات الاذاعات المحليه والهندسه الكهربائيه الكبرى، ستطلى من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الباشمهندس فتحي الشربيني المقيم بكفر العزيزية، مخازن فراش الكبرى الحديثة وقصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية، فتطلب من اولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة الغربية ومركز زفتة لاصحابها المتوكلين على الله اولاد عدلان، اولاد عدلان شرشابة مركز زفتة، الخدمة الفندقية الممتازة فتطلب من دار الملوك ادارة المتر عاطف عبد الصمد المقيم بمدينة السنطة،